حتى بعض العلماء يأتوننا بفائدة. رجل فاتته الصلاة بعذر شرعي في السفر ثم تذكرها في الحضر، فهل يصليها صلاة الحاضر أم المسافر؟ لا، الصلاة تقضى كما فاتت. ماشي.